بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مسألة 13 أن قوله عليه السلام إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا مختلف، إذ لو كان للحق فرق أيضا لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق لأنها الحاكمة بين المختلفين، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. فرد التنازع إلى الشريعة، فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم كل تنازع على العموم، والرد فيها لا يكون إلا إلى أمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. فإن قيل فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها إلى آخر الحديث، فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق 3 وكانوا فرقة واحدة، وحين بينوا ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب. وكذلك يجوز أن تكون الفرق في هذه الأمة لولا أن الحديث أخبر أن الناجية واحدة. فالجواب أولا أن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله، إذ لم نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة. وثانيا أن تلك الفرق إن عدت هنالك 3 فإنما عدت هنا واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع، وإنما الاختلاف في القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في عدمها، وفي كيفية الأمر والنهي خاصة. فهذه الفرق لا تتنافى لصحة الجمع بينهما، فنحن نعلم أن المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب، فمنهم من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك والحكام ومن أشبههم، ومنهم من يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم، ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب، إما مع البقاء بين ظهرانيهم إذا لم يقدر على الهجرة، أو مع الهجرة إن قدر عليها. وجميع ذلك خصلة واحدة من خصال الإيمان، ولذلك جاء في الحديث قوله عليه السلام ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية في بعض الأحاديث 3 باعتبار وعدها واحدة باعتبار آخر، وإنما يبقى النظر في عدها 72 فتصير بهذا الاعتبار 70، وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع بين فرق هذه الأمة وفرق غيرها، مع قوله لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ويمكن في الجواب أحد أمرين، إما أن نترك الكلام في ذلك رأسا إذ خالف الحديث الصحيح لأنه ثبت فيه 71 وفي حديث ابن مسعود 72، وإما أن نتأول أن الثلاثة التي نجت ليست فرقا 3 وإنما هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب 3، لأن الرواية الواقعة في تفسير عبد بن حميد هي قوله نجا منها 3 ولم يفسرها بثلاث فرق، وإن كان هو ظاهر المساق، ولكن قصد الجمع بين الروايات ومعاني الحديث ألجأ إلى ذلك، والله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. وقوله عليه السلام كلها في النار إلا واحدة ظاهر في العموم، لأن كل من صيغ العموم. وفسره الحديث الآخر 72 في النار وواحدة في الجنة، وهذا نص لا يحتمل التأويل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قول الإمام الشاطبي رحمه الله في المسألة الثالثة في المسألة الثالثة عشرة، خلاصة الكلام أن الحق واحد وأنه لا يتعدد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة كما قال عندكنا يعني يتفق مع نفس نص الآية، وأن هذا صراطي مستقيما، فالصراط عبر عنه بأنه واحد، وما عداه إيش فهو إيش سبل متعددة. ولهذا قال عندك وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق. وكلمة نص كما لا يخفى عليكم، كلمة نص لما تأتي بمعنى إيش؟ ما لا يحتمل إلا ماذا؟ نعم، ما لا يحتمل إلا معنى واحدة. فالحق واحد لا يتعدد. بقي الكلام في مسألة مرت يمكن بالكثير منكم، مسألة تكافؤ الأدلة، ومسألة يعني كل مجتهد مصيب. فهناك من أطلق وقال كل مجتهد مصيب، ومنهم من فصل قال كل مجتهد مصيب في الفروع وليس في الأصول. والتحقيق الذي حرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ينظر إلى إيش؟ إلى معنى الإصابة. فلما يقال كل مجتهد مصيب، أن يريد بالإصابة عين الحق واتباع، فالحق واحد لا يتعدد. أما إن يريد بالإصابة ارتفاع الحرج وعدم الإثم فالعبارة صحيحة لا. فنقول تكون قول كل مجتهد مصيب تكون صحيحة إذا أريد بالاجتهاد، أفهم يريد بالإصابة ارتفاع الإثم والحرج. أما إن يريد بالإصابة موافقة عين الحق فالحق واحد لا يتعدد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: القول المعروف عن سلف الأمة أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن معرفة الحق. ثم قال: ولا يستحق الوعيد. لاحظ الآن الجمع الأمرين، ليس كل من اجتهد يصل إلى عين الصواب، لكن أيضا إيش قال؟ لا يستحق الوعيد والإثم. طبعا هو لم يقول الشيخ القول المعروف عن السلف أنه ليس كل من اجتهد يتمكن معرفة الحق، هذا جانب، ولا يستحق الوعيد هذا جانب آخر، يعني إلا أن قال إلا من ترك مأمورا وفعل محظورا. وهذا القول يجمع الصواب من القولين، من يقول إيش بالإطلاق نفي أو إثبات، من يقول كل مجتهد مصيب أو يقول إيش ليس كل مجتهد مصيب. هذا في الفتاوى 19 13 و200. طبعا لاحظ المعتزلة يقولون أنه إذا لم يهتدي اجتهد ولم يهتدي الحق فإنه إيش متعرض الوعيد، بناء على إيش التحسين والتقوية العقلية، يعني أن العقل إيش يستقل بنفسه يحصل المطلوب. الجهمية المحضة قالوا أن كل من اجتهد يمكن يصل للحق، فأهل السنة خالفوا الفريقين في ما ظلوا فيه، فنقول ليس كل من اجتهد يصل الحق، مخالفة لمن؟ للجهمية المحضة. لكنه لا يستحق الوعيد، مخالفة لمن؟ للمعتزلة. هنا يعني لما قال رحمه الله: ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق، نعم هذا بنص الآية، ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسبق أن مر بنا كلام شيخ الإسلام في معنى الاختلاف، وأن الاختلاف في القرآن معناه التناقض والتعارض والتضاد، هذا معناه الاختلاف، هذا معناه التناقض التعارض التضاد. أما معناه عند النظار فمعناه عدم التماثل، عدم إيش التماثل. والقرآن جاء بهذا المعنى أن الاختلاف والتناقض والتعارض والتضاد كما في الآية التي سمعناها، وكما في قوله تعالى: إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أوفك. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الفرقان بين الحق والباطل. قال ذكر الآية الكريمة فرد التنازل الشريعة. نعم الآية الكريمة أشار الشيخ إلى معناها الشاطبي رحمه الله في الموافقات طبعا القديمة الجزء الثالث 71 و300، وذكر مقالة ميمون بن مهران المعروفة أن الرد إلى الله إلى كتابه والرسول إلى إيش إليه في حياته عليه الصلاة والسلام ولا سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. طيب بقي عندنا خلاص المسألة، هذه خلاص المسألة أن الآن أنها فرقة واحدة، وفي حديث مسعود جعل كم فرقة؟ الناجية 3 فرق. كيف نجمع بين يعني الروايتين؟ الجمع باختصار إيش؟ أن حديث المسعود في ثبوته إيش؟ في ثبوته نظر، ويعني أنه لا يصح. والجواب الثاني أنه لو قلنا مثل بصحته فهذه الفرق الثلاث هي ترجع إلى فرقة واحدة، فهي 3 فرق باعتبار إيش تنوعها في إيش في الإنكار. وهذا ما قال المؤلف رحمه الله لما قال: وإنما الاختلاف في القدرة. فكل هذه الفرق الثلاث هي فرق ترجع إلى فرقة واحدة، لكن تنوعت بحسب إيش تغيير المنكر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. بقي أن كلام المؤلف رحمه الله لما قال: من يقدر على يعني تغيير المنكر بلده من الملوك كالحكام وباللسان كالعلماء، طبعا هذا الكلام في العام الأغلب، يعني في العام الأغلب أن أصحاب الولايات كالملوك أنهم يغيرون منكر بأيديهم، والعلماء باعتبارهم أصحاب حجة وبيان فيغيرون منكر إيش بأسئلتهم. وإلا ليس هذا بإطلاق. الحديث أبي سعيد كما تعرفون صريح في هذا، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فالحديث، فكل من استطاع أن يغير منكر فعليه أن يغيره. يعني هذا ليس، لا يقال تغيير منكر باليد يعني تبع الحكام واللسان تبع العلماء، لا، المنوط بإيش؟ حسب إيش؟ حسب القدرة، وحسب أيضا إيش مراتب تغيير منكر. إن كان تغيير منكر باليد يعني يزيل المنكر أو يقلل، فهذا مطلوب ومشروع، كما بين ابن القيم رحمه الله في مراتب تغيير المنكر أو درجات تغيير المنكر في إعلام الموقعين. بقي عندنا رواية حديث: ليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. شيخ سام تكلم عنها في غير موضوع، وخلاص الكلام أنه لا يتوهم متوهم أن أن أن أن أن أنه إذا ما غير المنكر بقلبه أنه يخرج من الإيمان، وإنما المراد أن ذلك هو آخر حدود الإيمان. يعني الآن تغير بيدك هذا من الإيمان، تغير بلسانك هذا من الإيمان، تغير المنكر بقلبك هذا إيش؟ من الإيمان. ما بعد هذا شيء إيش؟ من إيش؟ من مراتب التغيير. هذا مراد، هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان الكبير. لكن باقي أيضا أنه رحمه الله ذكر في غير موطن أنه إذا كان القلب يعني نصر عليه عادما للحب والكره، بمعنى أنه يعني يحب كل ما يبغض الله ويكره كل ما يحبه الله، فهذا يعني قد انتفع عنه إيش؟ الإيمان بالكلية. نقرأ لكم كلام حتى يكون أدق. هذا قال رحمه الله: فعلم أن القلب إذا لم يكن معه كراهية ما يكرهه الله لم يكن فيه من الإيمان الذي يستحق بالثواب، اللي هو الإيمان المطلق. قال: وقوله من الإيمان هو الإيمان المطلق، والمعنى ليس وراء هذه الثلاث اللي هي تغيير منكر باليد واللسان والقلب، والمعنى ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان، والمعنى ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان ولا قدر حبة خردل، وهذا آخر حدود الإيمان، ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء، وليس مراده أن من لم يفعل ذلك لم يبقى معه من الإيمان شيء. هكذا في الإيمان الكبير 149، وبمعناه في الفتاوى 68 و300. قضية أنه يبغض أن يحب كل المنكر بقلبه وأن ينتفع عن الإيمان، ذكر ذلك المفضل. لاحظ كلام هنا في حديث أبي سعيد: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، في مقام التغيير، في مقام إيش؟ تغيير المنكر. قال في مختصر الفتاوى المصرية: لا يمكن أن يحب جميع المنكرات بالقلب إلا إذا كان كافرا، إلا إذا كان كافرا يحب جميع المنكرات. طبعا جميع المنكرات أشنع إيش؟ الشرك بالله تعالى. وقال أيضا: إذا لم يكن في القلب بغض ما يكره الله من المنكرات كان عادما للإيمان. هذا في الأول في مختصر الفتاوى المصرية صفحة 80 و500، والثاني في الفتاوى 57 و500. 57 لعل الإيمان أوسط، لعل الإيمان أوسط. قد يقول قائل: الكفار لا يحبون حتى أجناس المحرمات ولا يقبلوها يعني كلها مثلا. كيف؟ هنا يقول يعني القلب قد لا ينكر كل المنكرات فيكون هنا إلا كافر. هناك بعض الكفار أصلا حتى لا يبيحون المحرمات كلها أو لا يرون أجناس المحرمات. هو الكلام إنه إذا مثلا كان إيش يحب جميع المنكرات، إذا أحب الكفر يكفر بهذا إيش؟ يكفر بإيش؟ بمجرد إيش؟ بمجرد هذا الحب. يعني هذا أقصد من الدعاء الإسلام من الفرق. صحيح. طيب بقي عندنا هنا مسألة أشكلت علي يمكن نتأمل فيها. قال: فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجي في بعض الحديث ثلاثا باعتبار، قالوا: إنما يبقى النظر في عدها 72. في عد ماذا؟ الفرق. طيب ماشي. قال: فتصير بهذه الاعتبار 70. كيف الآن؟ وإذا صارت الفرق الناجي ثلاث كما في حديث مسعود، كيف صارت المفروض تصير كم؟ 73، لأنه هذا افترق على. لا هو يقول إذا عدينا 72، إذا عدينا 72 تصير 69. طيب كيف يعني؟ كيف جعل 70 المؤلف؟ لأن الفرقة هذه الثلاث صارت واحدة إذا ألزمنا بهذا، وهذه الفرقة لا لو عند العبارة هنا قالوا إنما يبقى النظر، يقول إذا عدينا، إذا قلنا الفرق 72، إذا قلنا لا أن الفرق أن الأمة افترقت ل 72 فرقة وصارت الفرق الناجية ثلاثة، يعني المفروض يصير باقي كم؟ بعد 69. 69. طيب ليش جعل 70؟ الثلث بعيد، هو معارض. يعني هل هو، لكن هو الكلام عن في اعداد، يعني واضح ان العدد هنا مقصود، ولا معروف انه في العرب اللغه العربيه انه ايش؟ ماذا؟ نعم لا يجبرون، يعني مثلا 69 كذا ولا لا؟ اي لانه يقول فوق، يقول فاذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجيه من بعض الاحاديث ثلاثه، يعني الناجيه هو الان يقول 62 72 نقص من ثلاثه يطلع 69، ما يبي الحساب. على كل اسالوا عنها، في شيء في شيء يا شيخ منصور؟ واضح اشكال؟ وعدها واحده، يعني باعتبار وعدها واحده باعتبار اخر، وانما يبقى النظر في عدها اثنتين. طيب لو عدنا باعتبار صارت كم؟ صارت 71 صح ولا لا؟ لا 70. وكان يقول انه اذا صار 73 بارك راس في الرياضيات يا شيخ. 72 نقص منها واحد يطلع 71، نقص منها 69 ما جت لي ابد منها. ممكن الشيخ يقول الجمع بين الاحاديث التي قال 73 او 71 انها باعتبارين الناجيه واحد. طيب عدها 71 يبقى 70 اذا صارت ناجيه الان كم العدد؟ 72؟ لا ثلاث. يقول الشيخ ان الاحاديث وردت 71 72 73 عموم الروايات. طيب فباعتبار ان الفرق الناجيه ثلاث يبقى 70. طيب ماشي. وباعتبار ان الفرقه الناجيه واحده يبقى 70 في روايه 71، يعني حمل على الروايه، يعني تجي من هنا ومن هنا، فيبقى الاشكال في 72. اي جميل، ان ما حملت على احدى الوجهين، يعني اذا قلنا 73 في الناجي 3 اي نعم، والهالكه 70، واذا قلنا 71 والناجيه واحده يبقى 70، وانما يبقى النظر في العد 72 هنا الاشكال. احسنت. طيب قلتينا معنا. طيب يقول يبقى النظر، فتصير بهذا الاعتبار 70. كيف تصير بهذا الاعتبار 70؟ يعني بالاعتبارين على قول 73 71 حالك 70. احسنت. اي نعم، يعني سواء قلنا 73 ولا قلنا 71 في الحالك 70. الحالك 70 في كل روايتين، وتبقى روايه ايش؟ 72 مشكله عند المؤلف. وطبعا الروايه التي مر بنا ان اصح الروايه ماذا؟ اصح الروايه 73، اصح الروايه 73. طيب جزاك الله خير. طيب تفضل يا ابو المسألة الرابعة عشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين من الفرق إلا فرقة واحدة، وإنما تعرض لعدها خاصة، وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها، وإنما وقع ذلك كذلك، ولم يكن الأمر بالعكس لأمور أحدها أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد في البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف والأحق بالذكر، إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة، وأيضا فلو عينت الفرق كلها إلا هذه الواحدة لم يكن بد من بيانها، لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور هي بدع، والترك للشيء لا يقتضي فعل شيء آخر لا ضدا ولا خلافا، فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق. والثاني أن ذلك أوجز، لأنه إذا ذكرت نحلة الفرق الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج، وحصل التعيين بالاجتهاد، بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحا كثيرا، ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهادا، لأن إثبات العبادات التي تكون مخالفتها بدعا لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها. والثالث أن ذلك أحرى بالستر كما تقدم بيانه في مسألة تعيين الفرق، ولو فسرت الأناقة ذلك قصد الستر ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه، إلا من جهة المخالفة فللعقل وراء ذلك مرمى تحت أذيال الستر والحمد لله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ما أنا عليه وأصحابي، وقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه، إذ قالوا من هي يا رسول الله؟ فأجاب بين الفرقة الناجية من تصف بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه، كان ذلك معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به، وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد عن تلك الأزمان. وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، قد جاء مدحه في القرآن الكريم، وأثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كان خلقه عليه السلام القرآن، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إذن هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك. فكل ما اقتدى بهم فهو في الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قوله عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي. فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم، وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهما. هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف، إلا أن في لفظ الجماعة معنى آخر نذكره بعد إن شاء الله. ثم إن في هذا التعريف نظرا لابد من الكلام فيه، وذلك أن كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال رتبة النجاة ودخل في غمار تلك الفرقة، إذ لا يدعي غير ذلك إلا من خلع ربقة الإسلام وانحاز إلى فئة الكفر كاليهود والنصارى، وفي معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو معتقد غيره كالمنافقين. وأما من لم يرضى لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة، فلا يمكن أن يرضى لنفسه بأخص مراتبها وهو مدع أخصها وهو العلم. فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبقى على تلك الحالة ولم يصاحب أهلها، فضلا عن أن يتخذ دينا يدين الله به، وهو أمر مركوز في الفطرة لا يخالف فيه عاقل. فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة، ألا ترى أن المبتدع آخذ أبدا في تحسين حالته شرعا وتقبيح حالة غيره، والظاهري يدعي أنه هو المتبع للسنة، والقائس يدعي أنه هو الذي فهم الشريعة، صاحب نفي الصفات يدعي أنه موحد، والقائل باستقلال قدرة العبد يدعي أنه صاحب العدل، ولذلك سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيد، والمشبه يدعي أنه مثبت لذات الباري وصفاته، لأن نفي التشبيه عنده نفي محض وهو العدم، وكذلك كل طائفة من الطوائف التي ثبت لها اتباع الشريعة أو لم يثبت لها. وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوص، فكل طائفة تتعلق بذلك أيضا. فالخوارج تحتج بقوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله، وفي رواية لا يضرهم خلاف من خالفهم ومن قتل دون ماله فهو شهيد. والقاعد يحتج بقوله عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وقوله كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. والمرجئ يحتج بقوله من قال لا إله إلا الله مخلصا فهو في الجنة وإن زنى وإن سرق. والمخالف له يحتج بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. والقدر يحتج بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وبحديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أباواه هم الذين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه الحديث. والمفوض يحتج بقول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وفي الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرافضة تحتج بقول عليه السلام ليردن الحوض أقوام ثم لا يختلجن دوني، فأقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. ويحتجون في تقديم علي بقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، ومن كنت مولاه فعلي مولاه. ومخالفهم يحتجون في تقديم أبي بكر وعمر بقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، إلى أشباه ذلك مما يرجع إلى معنى. والجميع محومون في زعمهم على انتظام في سلك الفرقة الناجية. وإذا كان كذلك أشكل على المبتدئ في النظر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمكن أن يكون مذهبه مقتضى هذه الظواهر، فإنها متدافعة متناقضة، وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصلا فيرد البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل، وكذلك فعلوا. فكل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها إليها أو تهمل اعتبارها بالترجيح إن كان الموضع من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح، أو تدعي أن أصلها الذي ترجع إليه قطعي والمعارض له ظني فلا يتعارضان. وإنما كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة المتقدمة، وأما وقد استقرت مآخذ الخلاف في كل نوع من أنواع العلوم الشرعية، فلا يمكن الرجوع إلى طريقة يتفق الجميع على أنها طريقة الصحابة، لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف محال. وهذا الموضوع مما ينتظمه قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فتأملوا رحمكم الله كيف صار الاتفاق محالا في العادة ليصدق العاقل بصحة ما أخبر الله به. فالحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في مثل زماننا صعب، ومع ذلك فلا بد من النظر فيه، وهو نكتة هذا الكتاب، فليقع به فضل اعتناء بحسب ما هيئ الله تعالى، وبالله التوفيق. ولما كان ذلك يقتضي كلاما كثيرا أرجعنا القول فيه إلى باب آخر نذكره فيه على حدته، إذ ليس هذا موضع ذكره، والله المستعان. طيب. هنا في المسألة الرابعة عشرة في قضية أنه عليه الصلاة والسلام عين الفرقة الناجية ولم يعين الفرقة الهالكة أو 72 فرقة، ذكر المؤلف الأجوبة الأربعة التي بين أيدينا، أن تعيين الناجية كما سمعنا آكد وأوجس، هذا الوجه الثاني. و يعني أيضا ذكر وجها من باب الستر الذي دائما أؤكد عليه، أنه ما ذكرت ال 72 فرقة من باب الستر على هذه الأمور. هذه عفوا الأوجه الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى. بقي يعني أن نشير إلى أن الصحابة رضي الله عنهم إنما سألوا عن الناجية، قال من هي يا رسول الله؟ ولا يخفى عليكم ما كان على الصحابة من الحرص على ما ينفع والاشتغال به. وهذا يذكرنا أيضا بحديث الدجال، لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مكثه أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيام كأيامكم. فقال فالصحابة سأل عن ماذا؟ سأل عن الصلاة. وهذا ديدا السلف، ولهذا قال ابن عقيل رحمه الله عن السلف الصالح قال كانوا أرباب تسليم في الاعتقاد وأرباب جد في العمل، أرباب تسليم في الاعتقاد وأرباب جد في العمل رحمه الله. بقي عندنا مسألة تعليق على قضية أن يقال عنها فرق هالكة. شيخ الإسلام كما تذكرون هذه من الأشياء التي حصل بينه وبين مخالفي جدال في المناظرة التي الشهيرة التي وقعت بينه وبينهم في الواسطية، لما قال أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجية، فقالوا معناه أن الذي لا يعتقد هذا معناه أنه إيش؟ أنه هالك. فأجاب الشيخ رحمه الله بجواب أن هذا ليس لازما في كل في حق كل من خالف، فقد يخالف الشخص يكون يعني جاهلا أو متأولا أو ترد عليه يعني المحصات العشر، فليس كل من خالف يكون إيش؟ يكون هالكا. يقول رحمه الله ليس كل من خالف في شيء من هذا اعتقاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأ، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه حجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت إن صاحب وذو الحسنات الماحية فهذا أولى، بل موجب هذا أن من اعتقد ذلك يعني اعتقد معتقد السلف أن من اعتقد ذلك نجى في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، هكذا في الفتاوى الثالث 79 و100. المناظرة طبعا كلها موجودة في المجلد الثالث، جاءت في عدة مجالس، وفي الجزء الثامن من جامع المسائل أورد شيئا منها، يعني شيئا أضيف إلى إلى إلى إلى تلك المجالس، يعني فيها بعض الفوائد المهمة التي ليست موجودة في مجموعة ابن قاسم. من ذلك مثلا في طبعا في الجزء الثامن في شيء يتعلق بالمناظرة في صفحة 86 و100 المجلد الثامن، قال الشيخ ليس من خالف القول الصحيح باجتهاد أو تأويل يكون هالكا، ليس من خالف القول الصحيح باجتهاد أو تأويل يكون هالكا. طيب انتهينا من هذه المسألة. طيب بقي عندنا تعليق سبقا ذكرناه في موطن، لما ذكر المؤلف قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم في حق النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الإسلام بين أن الخلق أعم مما يظنه بعض الناس، الأخلاق بعض الناس يظن التعامل مع الغير يحصرها في هذا. فالذي نقل الشيخ الإسلام عن الأئمة المتقدمين جعل ابن عباس جعل سفيان وغيره أن الخلق هو الدين. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله الخلق هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، وهذا مصداق الحديث لما قالت إيش كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام، ولهذا جاء ابن عباس، ابن عباس قال خلق العظيم أي دين عظيم. قال والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، الدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عبادة وخلق. المقصود أن فسر الخلق بإيش؟ بالدين والطاعة، فلا يحصل إيش في ماذا؟ التعامل. نعم يعني يمكن ناخذ على طريقة شيخ الإسلام، طريقة القيم، طريقة الرجل، أنه لما جاء حديث اتق الله حيثما كنت وخالق الناس، لما يأتي مقترن بحق الله يكون هذا ما بينك وبين الله وذاك ما بينك وبين الناس، لكن لما يأتي الخلق بإطلاق فيشمل إيش؟ يشمل الدين كله، الدين والطاعة. هذا في الجامع الرسائل الثاني 18 و200 والفتاوى العاشر 27 و100 و58 و600 58 و600 هي المصرية الصغرى. طيب انتهينا من هذه المسألة. أورد المؤلف إشكال أورد إشكالا وهو أن لما يعني عرف أن الفرقة الناجية هي ما أنا عليه وأصحابي كذا كما في الرواية عليه الصلاة والسلام، فذكر أن الذين يعني ينتسبون الإسلام يعني كلهم يدعي ذلك، ليس كذلك؟ كلهم يدعي ذلك، ولا أحد يعني يقول إيش إنه إيش يعني ليس من أهل الإسلام في شيء إلا من يعني انسلخ من الإسلام ونحو ذلك. فالمقصود المؤلف هذا الاشتباه الذي يورده أن هذه الفرقة التي يعني انحرفت كلها إيش تدعي أنها ناجية وأنها يعني أهل الحق، وأيضا تتشبث بإيش بالنصوص أو بشيء من النصوص الشرعية. هذا خلاصة الإشكال الذي أورده المؤلف. نقف عند بعض العبارات التي ذكرها المؤلف. طيب كلام عن المعتزلة واضح بين إلى أنه قال: والمشبه يدعي أنه المثبت لذات الباري وصفاته، لأن نفي التشبيه عنده نفي محض. هو في الحقيقة أن نفي التشبيه عند المعطلة هو نفي محض، يعني هم الآن لما ينفون عن الله تعالى يعني الصفات أو ينفون أو يدعون نفي التشبيه، هو المحصل أنه إيش أنه نفي محض، نفي محض لا يستلزم إيش لا يستلزم إثباتا. وتمر بكم أن النفي الذي جاء بالقرآن يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا، لا تكاد تجد نفي في الصفات إلا يتضمن إيش إثباتا، وكل نفي لا يتضمن إثباتا كما بين شيخ الإسلام في القاعدة الثانية في التدمرية، كل نفي لا يتضمن إثباتا فهو إيش فهو عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء وليس مدحا ولا كمالا. هنا لما قال إذا رجعنا إلى القرآن نبش عن المشهور، هذا الكلام مأخوذ من تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، وفعلا تجد الأمثلة التي ذكرها مأخوذة من أول ما تظهر كتاب تأويل مختلف الحديث أول تجد هذا الكلام. طيب الخوارج يحتجون بشيء من الأدلة، القاعد الذي هو ليس مع الخوارج يحتج بأدلة، طيب هذا الأمر بواضح بين، المرجع يحتج بكذا، المخالف طبعا المخالف بالمرجع يكون من؟ من المخالف لا يزن زاحي اللي هو ايش؟ نعم الوعيدي، سواء معتزليا سواء كان خارجيا او ايش؟ او معتزليا او زيديا. قال هنا: والقدر يحتج بقوله تعالى الى اخره. الشيخ مشهور علق قال ان القدر هنا الجبري، لا ليس كما ذكر الشيخ يعني مشهور، لا ليس كذلك، بل القدر على ما هو عليه. القدر اذا اطلق ينصف الى من؟ الى الجبر ولا النافي؟ النافي الى النافي. فيتنبه ما ذكره الشيخ مشهور ليس صوابا، بل القدر هنا هو نافي القدر. ومعروف ان القدريه يحتجون بحديث الفطره، يحتجون به لمذهبهم، كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه. ولهذا كما ذكر الشيخ الاسلام في الدار الثامن ان ان ان قوما جاءوا الى الامام مالك وقالوا ان القدريه يحتجون علينا بحديث كل مولود، حديث ابي هريره، كل مولود يولد على الفطره فابواه. فقال الامام مالك رحمه الله: احتجوا عليه بايش؟ باخر الحديث، لان جاء في روايه في نفس حديث الفطره الله اعلم بما كانوا عاملين. فالروايه التي جاءت في هذا الحديث الله لما كان عاملين فيها رد على من؟ على القدريه. ويبطن القدريه هنا من القدريه ايش؟ الغلاة الذين ينكرون ايش؟ ينكرون العلم. فقال احتجوا عليه بايش؟ باخر الحديث الله اعلم بما كانوا عاملين. وشيخ الاسلام رحمه الله في الدار بين ان الحديث هو حجه عليه، حديث الفطره حجه على من؟ على القدريه. وهذا قاعده التي تعرفون الشيخ الاسلام انه يقول ما من ايش؟ دليل يحتج به المخالف لبدعته الا ايش؟ يكون ماذا؟ حجه عليه. يقول كنت اظن في الادله النقليه بل ايضا حتى في الادله ايش؟ العقليه. فالشيخ يقول طبعا لاحظ وجه الشبهه عند المعتزله او ما ظنوا حجة لهم أن الحديث قال فأبوه إيش يهودانه ينصرانه يمجسانه. ف فظن يعني فاعتقدوا إيش أن أن أن أن العبد هو الذي إيش يخلق الفعل، وهذا كلام فاسد. هنا لما قال هودانه يعني أنهم سبب في إيش، سبب في ماذا؟ سبب في التهويل والتنصير والتمجس، لا أنهم إيش، لا أنهم إيش يخلقان ذلك، وإنما هما سبب من جهة التعليم من جهة التلقين. في الآية ترث الله إيش وجه؟ ما أدري الآية ما ذكرها ابن قتيبة. ابن قتيبة قال يحتجون بحديث أبواه ويحتجون بحديث عياض خلقت عبادي حنفاء، ما ذكر الآية، لكن باعتبارنا الآية تفسر بإيش؟ بالحديث من هالجهة. طيب نقرأ عليكم بعض كلام شيخ الإسلام. طبعا الفطرة هنا كما تعرفون، ما المراد بالفطرة؟ الإسلام. وأيضا الفطرة من المعاني التي أطلقت، أن بعض فسر الفطرة إيش؟ يعني الفطرة هي على ما فطروا عليه من إيش؟ من الشقاوة والسعادة. يقول الشيخ الإسلام أن القدرية يحتجون على أن الكفر والمعاصي ليست بقدر الله بل مما فعله الناس، فقال مالك احتجوا عليهم بآخره يعني بحديث الله على ما كان عملي. ثم قال الشيخ الإسلام وليس الأبوان خلق تهوده وتنصره ولكن كان سببا في ذلك بالتعليم والتلقين، هذا في الدرس 68 و200. وقال في موضع آخر يقول المعتزلة كل مولود يولد على الإسلام والله لا يضل أحدا ولكن أبواه يضلانه. قال والحديث حجة عليهم، أولا يقول حجة عليهم من جهتين. أولا قال إن المعتزلة لا يقولون إيش أن الشخص يولد إيش يعني أصلا على إيش على إسلام الكفر، باعتبار أن الشخص هو الذي إيش نعم يعني هو الذي يخلق في نفسه. فالحديث يرد عليه لما قال حديث قال كل مولود يولد على الفطرة يعني من الفطرة الإسلامية هي حجة عليه. فقال على ماذا المعتزلة أنه لم يولد أحد على الإسلام أصلا ولا جعل الله أحدا مسلما ولا كافرا، هذا الوجه الأول. الثاني أنهم يقولون أن معرفة الله ماذا؟ عندهم معرفة الله فطرية ضرورية ولا بالنظر؟ بالنظر. والحديث يرد عليهم لأن هنا قال كل مولود يولد على الفطرة، فالإنسان فطر على هذا الدين على هذا الإسلام فطرة دون إيش؟ دون إيش سابقة نظر أو استدلال. يقول الشيخ أنهم يقولون أن معرفة الله لا تحصل إلا بالنظر المشروط بالعقل، فيستحيل أن تكون المعرفة عندهم ضرورية، يستحيل، بل المعرفة عندهم إيش؟ ماذا؟ نظرية استدلالية. قال الشيخ وآخر حديث يعني كما عندنا كلام مالك رحمه الله، وآخر حديث دليل على أن الله يعلم ما يصلون إليه بعد ولادتهم على الفطرة، هل يبقون عليها على الفطرة أو يغيرونها. هذا كله في الفتاوى في الدار الثامن 77 و300. هنا قال المفوض، طبعا واضح أن المفوض هنا المراد به من في هذا السياق الجبرية، المفوض واضح أنها الجبرية هنا. وعلى كل حال لا شك ما يخفى عليكم أن التفويض إذا أطلق خاصة مثل كتب شيخ الإسلام وابن القيم أن التفويض هو من في إيش؟ في باب الصفات، اللي يسمون الشيخ مرة التفويض المفوض يسمى مثلا أهل التجيل أهل التضليل أهل الأمية، أطلق عليهم العبارات الأربع أو الأوصاف الأربع. لكن هنا تجد بعض العلم استعمل المفوض في في في يعني في غير هذا المعنى، مثل ما تجد عند الآن ابن قتيبة. ايضا في شرح الطحاويه تجد ان التفويض يعني احيانا اشبه ما يكون بمسلك يسلكه البدع تجاه النصوص التي ايش تعكر مذهبه، فسواء في الصفات هذا واضح، في القدر مثلا ما ياتي مثلا القدر الذي ينكر القدر ياتي مثلا الله خالق كل شيء يجعل ذلك ايش يفوض النص يجعل ايش يفوضه. وايضا كذلك يرد مثلا تجد ايش في مثلا حق مثل المعتزلة لما تأتي نصوص مثلا في إثبات الصفات فتجد إما يسلك التفويض أو يسلك إيش التعريف، هو جادة يسلكها البدع وإن كان غلب على التفويض في باب إيش في باب الصفات. مر بنا من الفرقة الغالية الشيعة أن فرقة يقال عنها إيش المفوضة الذين يقولون أن الله تعالى كذا يقولون زعموا، لكن الله يقول تعالى فوض خلق آدم لمن؟ مرة قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم، مرة قالوا إيش يعني المقصود أنه أحيانا ينبغي أنك تتنبه مثل موضوع الفرق، أنه أحيانا اسم فرقة يغلب على صنف، فخذوا على العام الأغلب. إذا قيل المفوضة ينصب إيش إلى مفوضة الصفات، لكن قد يرد في غير ذلك، فلا نخلط بين العام الأغلب وبين إيش ما ليس كذلك. مثل ما مر بنا في المرجع، إذا قيل مرجع في أي باب؟ في باب الإيمان، لكن قد تجد الإرجاء الأول الذي إيش في إرجاء ماذا؟ نعم، في شأن الصحابة المختلفين وإرجاء اللي كتب فيه الحسن بن محمد بن حنفية وهكذا. المعتزلة إذا قيل معتزلة ينصر للطائفة أصحاب الأصول الخمسة، لكن قد تجد أحيانا من يطلق المعتزلة على غير ذلك. الخوارج إذا أطلق ينصر إلى من؟ إلى الذين يكفرون بإيش؟ بمطلق المعاصي. قد تجد أحيانا البعض يطلق الخوارج على إيش؟ على البغاة أو غير ذلك، فيعني يتنبه للمعنى الذي هو الأعم الأطلق، فلا وليس هو إيش بما هو ليس كذلك. هنا الرافض احتج بالحديث لا يردنا، وابن قتيبة رد على هذا الاستدلال وبين أنه ليس له حجة في هذا، بدليل أنه الإنسان قال لا يردنا الحظ أقوى، وقال وأراد بذلك الصحابة، فقال إيش لا تردن علي، إذا جاء بصيغة إيش الخطاب. وأيضا أنه جاءت الرواية أنه قال صيحابي، فهذا التصغير يدل على إيش؟ على إيش؟ على التقليل. فالصحابة الجمهور الصحابة لم يعلم عنهم أنهم ارتدوا، وإنما الردة وقعت إيش من بعض الأعراب ونحوهم. هذا ذكر كل ابن قتيبة في تأويل الحديث. هنا حديث أنت مني بمنزلة هارون، كما بين شيخ الإسلام هذا ليس حجة فيه للرافضة، لأن التشبيه هنا هل يقتضي المساواة؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون الموسى، هل يقتضي المساواة؟ نعم لا، وإنما التشبيه هنا من جهة ماذا؟ التشبيه من جهة واحدة، جهة إيش؟ الاستخلاف، أن موسى لما ذهب للطور استخلف هارون، وكان موسى لما ذهب إلى تبوك استخلف إيش؟ عليا رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة من كل شيء، وهو استخلافه في مغيبة، وليس هذا الاستخلاف من خصائصه. هل استخلاف علي من خصائصه؟ لا، طبعا معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن مكتوم، نعم، وأيضا استخلف أيضا نعم مكتوم أيضا عتاب، أو استخلف عتاب بن سعيد وغيره يعني رضي الله عنه. هذا في المنهاج السابع 31 و300، وفي الفتاوى الرابع 17 و400. طبعا هو أورد مثلا من طبعا المؤلف اختصر رحمه الله، ولا ذكر مثلا أن الذين يفضلون الفقر يحتجون بحديث اللهم احني مسكينا، والذي يحتجون ظاهر بالغنى يحتجون بحديث إيش ذهب أهل الدثور بالأجور إلى آخره. فهنا لما قال وإذا كان كذلك أشكل على المبتدي في النظر ما كان مسلم وصح، طبعا هو أشكل بالنسبة للمبتدي، ولأنت لا تنظر، وهذا سيؤكد عليها غير واحد، أكد عليها غير واحد بداية من تيمية، أن الطوائف البدع أصلا كلها تتفق في ماذا؟ تتفق في مجانبة طريقة الصحابة. ولهذا جاءت عبارة الإمام أحمد الشهيرة أصول السنة عندنا إيش؟ التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله. فهنا لما يقولك أشكل أنه إشكال المبتدئ، أما أنك تظن المبتدعة بيقول والله يتمسك ما عليه الصحابة، أبدا لا يتمسك ما عليه الصحابة، فما حد عندك الرافضة هم أبعد الناس عن هذا، أليس كذلك؟ المعتزلة، الخوارج، حتى أيضا أشاعرة عندهم نصيب من ذلك، عندهم شعبة من الرافضة كما مر بنا لما قال عبارتهم الشهيرة مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف إيش؟ أعلم. هذه كما قال شيخ الإسلام في التسعيني هذه شعبة من الرافضة، لأن فيها طعن الصحابة، أليس كذلك؟ لما تقول أن الخلف أعلم وأحكم من سلف الأمة، هذا فيها شعبة من إيش؟ من الرافضة، فهو يشتبع المبتدئ. طيب تفضل. المسألة 15 أنه لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، حتى احتمى ذلك، وقد تقدم أن لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة لم يتبن الحديث على الخصوص إلا أهل البدع المخالفين للقواعد. وأما من ابتدع في الدين لكنه لم يبتدع ما يقتضي أمرا كليا أو يخرم أصلا من الشرع عاما فلا دخول له في النص المذكور فينظر في حكمه هل يلحق بمن ذكر أم لا. أفون يا أبوان لكن لم يبتدع إيش؟ لكن لم يبتدع ما ينقض أمرا كليا. أنت عندك يا سيري جبتنا فعلا ها؟ العبارة اللي عندنا لكنه لم يبتدع ما يقتضي، هو الذي يتفق مع السياق إيش؟ ما يقتضي. ولا لا لا لا ما ذكر شيء أقسام رحمة الله شذريضة ما ذكر شيء ها؟ لا ذكر شيء عندك طيب أتزيدها. والذي يظهر في المسألة أحد أمرين، إما أن نقول إن الحديث لم يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة المتقدمة كقوله كل بدعة ضلالة وما أشبه ذلك، وإما أن نقول إن الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في الجملة وبيانه أنه تعرض لذكر الطرفين الواضحين أحدهما طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة وهو قوله ما أنا عليه وأصحابي، والثاني طرف الإغراق في البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية أو تخرم أصلا كليا جرا على عادة الله في كتابه العزيز، لأنه تعالى لما ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم بأعلى ما عمل من خير أو شر ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفا راجيا إذ حصل التنبيه بالطرفين الواضحين، فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض والشر على مراتب بعضها أشد من بعض، فإذا ذكر أهل الخير الذين في أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم، وإذا ذكر أهل الشر وإذا لا اللي تحت طيب تكملتها عشان تتم السياق اللي هي رقم 9 يعني الزيادة هذه تتم لها خاف أهل الخير الذين دونهم ألا يلحقوا بهم أو رجوا أن يلحقوا بهم خافوا رجوا نعم، وإذا ذكر أهل الشر الذين في أشد المراتب خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهم أو رجوا ألا يلحقوا بهم، وهذا المعنى معلوم بالاستقرار، وذلك الاستقراء إذا تم يدل على قصد الشارع إلى ذلك المعنى ويقويه ما روى سعيد المنصور في تفسيره عن عبد الرحمن بن سابر قال لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن يستخلف عمر قالوا ماذا يقول لربه إذا لقيه استخلف علينا فضا غليظا وهو لا يقدر على شيء فكيف لو قدر، فبلغ ذلك أبا بكر فقال أبي ربي تخوفونني أقول استخلفت خير أهلي، ثم أرسل إلى عمر فقال إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، واعلم أنه لا تقبل نافلة حتى تؤدى لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، ألم ترى أن الله ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم، وذلك أنه تجاوز عن سيئه حتى يقول القائل أن يبلغ عملي مثل هذا، ألم ترى أن الله حين ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم، وذلك أنه رد عليهم حسنه فلم يقبل منهم حتى يقول القائل عملي خير من هذا، ألم ترى أن الله أنزل الرغبة والرهبة لكي يرهب المؤمن فيعمل وكي يرغب فلا يلقي بيده للتهلكة، ألم ترى أنما ثقلت موازين أنما ثقلت موازين أن ألم ترى أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم الحق وتركهم الباطل، فثقل عملهم وحق لميزان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل، ألم ترى أنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وتركهم الحق وحق لميزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف، ثم قال أما إن حفظت وصيتي لم تكن غائب أحب إليك من الموت لم يكن غائب أحب إليك من الموت وأنت لابد لاقيه، وإن ضيعت وصيتي لم يكن غائب أبغض إليك من الموت ولا تعجز. وهذا الحديث وإن لم يكن في الصحة هنالك ولكن معناه صحيح يشهد له الاستقراء لمن تتبع آيات القرآن الكريم، ويشهد لما تقرر من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر رضي بن الخطاب رضي الله عنه بمثله إذ رأى بعض أصحابه وقد اشترى لحما بدرهم أين تذهب بكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، والآية إنما نزلت في الكفار لقوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم الآية إلى أن قال فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ولم يمنعهم رضي الله عنه إنزالها في الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتبارا بما تقدمه أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات. فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ أهل البدع الكليات في الذم والتصريح بالوعيد بالنار، ولكنهم اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد كما اشترك في اللفظ صاحب اللحم حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية في اجتهاد عمر، مع أنه أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفار، وإن كان بينهما ما بينهما من البون البعيد والقرب والبعد من الطرف المذموم بحسب ما يظهر من الأدلة المجتهد، وقد تقدم بسط ذلك في بابه والحمد لله. طيب، يعني المسألة هذه لا عندها كثيرا واضحة، لكن يعني مر بين الكلام في الوعيد كلها في النار، وأن هذا الوعيد مجمل لا يستلزم التكفير، وكلام شيخ الإسلام أن هذا الوعيد ليس بأشد من الوعيد في قوله تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية. بقي أنه ما ذكره المؤلف رحمه الله في قضية أنه ذنب البدع يحمل على إيش؟ على من يعني لاحق وصف المبتدع الذين فارقوا السنة في معنى كلي وقاعدة كلية، لكن من ليس كذلك لما قال لكنه يعني البدعة ليست في أمر كلي، في أمر جزئي ونحو ذلك، فهل يلحقه هذا الوعيد؟ فقال إما أن يعني هؤلاء الذين يبتدعون بدع جزئيات ولا تنقض معنى كليا أو قاعدة كلية يشمل وعيد إيش؟ كل بدعة إيش؟ ضلالة. قالوا إما أن نقول إن الحديث الحديث افتراق، وإن لم يكن في لفظه دلالة في معناه ما يدل على قصده بجملة. دلالة حديث الافتراق على ذم أصحاب البدع الجزئية من جهة ماذا؟ من جهة أن هؤلاء هل شاركوا أصحاب البدع التي تنقض معنى كليا أو قاعدة كلية؟ هل في شبه بينهم ولا في شبه؟ نعم، يعني في شبه، في قدر مشترك بينهم، فيلحقهم من الذنب والإثم والوعيد بقدر إيش؟ بقدر الابتداع، ولم يكون إيش؟ مثلهم. هذا خلاصة كلام المؤلف رحمه الله تعالى، وبنى على هذا شواهد يعني كلام الصديق رضي الله عنه لما استخلف عمر، كلام عمر لما احتج بآية الأحقاف أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لما رأى بعض الصحابة إيش ماذا احتج به على من؟ هو الحديث في جابر أليس كذلك لما اشترى لحما قال كلما اشتهيتم اشتريتم، فهنا جعل عمر أن الاستمتاع بالطيبات احتج به بآية إيش نزلت الكفار، لكن فيه قدر مشترك ولا فيه قدر مشترك؟ فيه قدر مشترك من جهة الاستمتاع بالدنيا والركون إليها، وإن كان هؤلاء لا يسوون بأولئك، وأن تعلمون أن السلف الصالح يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على مثل الشرك الأصغر أو ما دونه، كما جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة. المقصود أن وعيد كلها في النار. الخلاصة، هل يلحق أصحاب البدع الجزئية أو بالأحرى أصحاب البدع التي لم تصل حد المفارقة في معنى كلي يلحقهم ولا يلحقهم؟ يلحقهم إيه، نعم، يعني يلحقهم من الإثم والوعيد بقدر إيش؟ بقدر الابتداع، ولم يكونوا إيش من الفرق إيش المفارقة لأهل السنة والجماعة. هنا لما ذكر أن القرآن يذكر أهل الجنة بأعلى أوصافهم وأهل النار بأسوأ ما عندهم، هذا نبع عليه العلم أن القرآن لما تنظر إليه تجد أنه يذكر أهل الجنة الخلص كذلك، وأهل النار خلص، ويسكت عن ماذا؟ ويسكت عن أصحاب الشائبتين، يسكت عن أصحاب الشائبتين. هنا لما قال رحمه الله أصل شرعي تبين في كتاب الموافقات، ذكر عندك الإحادة الشيخ مشهور، وفي الطبعة القديمة في الجزء الثالث 96 و300، والكلام في هذا يعني في مثلا استدلال عمر بالآية له نظائر، ومنهم كما يسمى أحيانا بالتفسير الذي مبني على الاستنباط والإشارة، وذكر الشاطبي في الموافقات أن قوله تعالى فلا تجعل الله أندادا، أن بعض العباد كسهل عبد الله التستري فسر الأنداد بالنفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء، مع أن الأنداد لما تنظر إليها بادي الرأي وكما هو عند المفسرين هي الأصنام، ليس كذلك؟ الأصنام ما يعبد بدون الله، لكن نفس الأمارة لا حظ من ذلك ولا ما لا حظ لا حظ يعني باعتبار انها هي يعني قد تكون ردا يعني تبعد الانسان عن طاعه الله وعن تحقيق توحيد الله تعالى. وذكر ايضا الشاطبي في هذا الموضوع ان ايضا هذا الموضوع قضيه لما يستدل بالايات التي نزلت في الاكبر او في الكفار سلبي على ما يقع المسلم من معاصي ايضا ارتباط بمساله العموم والخصوص. يعني الايه مثلا نزلت في سبب معين ليس كذلك والعبره كما تعرفون العبره بايش؟ بعموم الاخذ لا بخصوص. فقال لها صله موضوع العموم والخصوص واحال على ذلك. هذا كله في الموافقات الثالث 96 و 300 طبعه القديمه. طبعا ايضا لا نخلط وهذا ما يطلع عليك انه ما نخلط بين هالمساله وبين انه يحكم عليه. كون مثلا عمر قال كذا ولا غيره استدل بايات لا يعني انه يظن ان ايش ان حكم المسلم كحكم ايش؟ الكافر. هذا مذهب من؟ الخوارج الذين قال عنه ابن عمر كما في الصحيح انهم قال انطلقوا الى ايات نزلت في المشركين وجعلوها ايش؟ في المسلمين. القصد انه كون فيه مشابهة أو مطلق مشابهة أو قدر مشترك لا يعني إيش التسوية بين الفريقين. المسألة 16 أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية وهي الجماعة محتاجة إلى التفسير لأنه إن كان معناها بين من جهة تفسير الرواية الأخرى وهي قوله ما أنا عليه وأصحابي فمعنى لفظ الجماعة من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. فقد جاء في أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره ومنها ما صح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يقرأه فليصبر عليه فإن من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. وصح من حديث حذيفة قال قلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم ما تنكر وفي رواية قوم يهدون بغير هدي ويسألون بغير سنتي تعرف فيهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. خرج الترمذي والطبري عن ابن عمر قال خطبنا عمر بن الخطاب بالجابية فقال إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فلا يخلون رجل بامرأة فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهم الشيطان مع الواحد وهم الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ومن سرته حسنة وساءته سيئة فذلك هو المؤمن. وفي الترمذي عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة حديث غريب. ومثله عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شد إلى النار. وخرج أبو داود عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وعن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون في أمتي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. اختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال. أحدها أن السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق وما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق. ومن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود. وروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة واصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة. وقال ابن مسعود عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به. ثم قبض يده فقال إن الذين تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة. وعن الحسن قيل له أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إي والله الذي لا إله إلا هو ما كان الله ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله. فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم، فكل من خرج عن جماعة فهو الذي فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان، ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. والثاني أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين، فمن خرج عما عليه جماعة علماء الأمة مات ميتة جاهلية، لأن الله جعلهم حجة على العالمين، وهم المعنيون بقوله عليه السلام إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة، وذلك أن العامة عنها وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع في النوازل وهي تبع لها. ومعنى قوله لن تجتمع أمتي على ضلالة لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. ومن قال بهذا المعنى عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهوية وجماعة من السلف، وهو رأي الأصوليين. فقيل لعبد الله بن المبارك من الجماعة الذي ينبغي يقتدى بهم؟ قال أبو بكر وعمر، فلم يزل يحصر حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد. فقيل هؤلاء ماتوا فمن الأحياء؟ قال أبو حمزة السكري. وعن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صوافي الأمراء، فجمعوا له أهل العلم فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق. وعن إسحاق بن راهوية نحو مما قال ابن المبارك. وعلى هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم مجتهد، لأنه داخل في أهل التقليد، فمن عمل منهم بما يخالفه فهو صاحب الميتة فهو صاحب الميتة الجاهلية، ولا يدخل فيهم أحد من المبتدعين، لأن العالم أولا لا يبتدع، وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك، ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله، وهذا بناء على القول بأن المبتدع لا يعتد به في الإجماع، وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسألة التي ابتدع فيها، لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع، فعلى كل تقدير لا يدخلون في السواد الأعظم أصلا. والثالث أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص، فإنهم الذين أقاموا عماد الدين وأرسلوا ابتادهم، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أصلا، وقد يمكن في من سواهم ذلك. ألا ترى قوله عليه السلام لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، وقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، فقد أخبر عليه السلام أن من الأزمان أزمانا يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. قالوا ومن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز، فروى ابن وهب عن مالك قال كان عمر بن عبد العزيز يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعده سننا. الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من اهتد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي قال من اهتدى بها مهتد ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال مالك فأجبني عزم عمر على ذلك. فعلى هذا القول لفظ الجماعة مطابق للرواية الأخرى في قول عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي، كأنه راجع إلى أن ما قالوه وما سنوه وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق لشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، خصوصا في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وأشباههم، ولأنهم متلقون لكلام النبوة الممهدون للشريعة الذين فهموا مراد الله بالتلقي من نبيه مشافهة على علم وبصيرة بمواطن الشريعة قرائن الأحوال بخلاف غيرهم. فإذا كل ما سنوه فهو سنة من غير نظر فيه بخلاف غيرهم، فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر ردا أو قبولا، فأهل البدع إذن غير داخلين في الجماعة قطعا على هذا القول. والرابع أن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام، إذا أجمعوا على أمر فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم، وهم الذين ومن الله لنبيه عليه السلام ألا يجمعهم على ضلالة، فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. قال الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس، وإنما تكون الغفلة في الفرقة. وكان هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضا ما يقتضيه، أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر، وفيه من المعنى ما في الأول من أنه لا بد من كون المجتهدين فيهم، وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على هذا القول بدعة أصلا، فهم إذا الفرقة الناجية والخامس ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر فأمر عليه السلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمهم عليه لأن فراقهم لا يعدو إحدى خلتين، إما للنكير عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه في سيرته المرضية لغير موجب، بل لتأويل في إحداث بدعة في الدين كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها النبي صلى الله عليه وسلم مارقة من الدين، وإما لطلب إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة، فإنه نكث عهد ونقض عقد بعد وجوبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى أمتي ليفرق جماعة فاضربوا عنقه كان كائنا من كان. قال الطبري: فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضا بتقديم أمير كان المفارق لها ميتته جاهلية، فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود الأنصاري وغيره، وهو معظم الناس وكافتهم من أهل العلم والدين وغيرهم، وهو السواد الأعظم. قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فروي عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال عمر حين طعن للصهيب: صلي بالناس ثلاثا، وليدخل علي عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن، وليدخل ابن عمر في جانب البيت وليس له من الأمر شيء، فقم يا صهيب على رؤوسهم بالسيف، فإن بايع خمسة ونكس رجل واحد فجلد رأسه بالسيف، وإن بايع أربعة ونكس رجلان فجلد رؤوسهما حتى يستوثقوا على رجل. قال: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنه. قال: وأما الخبر الذي ذكر فيه ألا تجتمع الأمة على ضلالة، فمعناه ألا يجمعهم على إضلال الحق فيما نابهم من أمر دينهم حتى يضل جميعهم عن العلم ويخطئوا، وذلك لا يكون في الأمة. هذا تمام كلامه ومنقول بالمعنى وتحري أكثر اللفظ. وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث كالخوارج ومن جرى مجراهم. فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم المرادون بالأحاديث، فلنأخذ ذلك أصلا ونبني عليه معنى آخر. سلت هذه الأقوال، لأن هذه الأقوال كما تلاحظون متقاربة، وهذه الأقوال خمسة ترجع إلى قولين، يعني القول الأول والثالث والرابع تجدها تتعلق بالاتباع، تتعلق بموافقة الإجماع، يعني السواد الأعظم، أهل العلم، الاجتهاد، أهل العلم والحديث. والقول الخامس الذي اختاره الطبري نعتبره معنى، يعني هو ملازم للمعاني الأخرى، وهو الاجتماع على الإمام أو على أمير على مقتضى الشرع، فهي ترجع إلى هذين المعنيين، وبينهما تلازم. لأنه الآن لما نقول الجماعة هي موافقة الحق، نقول موافقة الإجماع، أن الجماعة هم أهل العلم والحديث الذين لا يجتمعون على ضلالة، هذا اتباع. والاتباع كما لا يخفى عليكم يعني يقترن به ماذا؟ الاجتماع، فهم أهل سنة وجماعة. فنمكن نقول الأقوال الأربعة تستلزم إيش؟ القول إيش؟ الخامس. طيب نأخذ بعض التعليقات عندك هنا. طبعا الرواية التي جاءت كما تذكرون، يعني عندك رواية إيش؟ الجماعة، هذه من أصح رواية، أليس كذلك؟ جاءت عن معاوية في حديث عوف، حديث أنس ومعاوية، وعندنا رواية ما أنا عليه وأصحابي، هذه رواية إيش؟ حديث إيش؟ عبد الله بن عمرو، وقالوا إن فيها ضعف لكن لا يعني ما يجبرها. وعندك رواية ثالثة السواد الأعظم، وهذه جاءت في حديث إيش؟ جابر، وحديث أبي أمامة اللي ذكر عن المؤلف حديث أبي غالب. فهذه يعني تقريبا أشهر روايات. والحافظ بن حجر ذكر هذه الأقوال بإيجاز الفتح الثالث عشر صفحة 37 ونفعل على هذا الشيخ مشهور حديث حذيفة مر بنا الكلام عنه في نعم عرفنا أولا أن المراد بالميتة الجاهلية لا يعني أنهم كفروا لكن باعتبار أن هذه من خصال الجاهلية وأنها الجاهلية إيش لم يكن لهم رأس يجمع ذكرنا ذاك الوقت حالة على الفتح لابن حجر وعندنا حالة على المنهاج الأول 57 و500 هنا في قوله عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة فهل بعد هذا الخير من شر فالشر كما ذكر وايش كما ذكر الحافظ فيما نقله اللي وايش ما جرى من بعد قتل عثمان رضي الله عنه من ايش من الشرور والعقوبات قال وهل بعد ذلك الشر من خير قال ما الخير هنا الخير وايش الاجتماع على نعم اجتماع على معاوية رضي الله عنه أما الدخن الذي مع هذا الخير فقال الحافظ المراد بعض الأمراء الذين حكموا آنذاك في العراق كزياد ونحوه والدخن مر بنا معنى الدخن الدخن معليش ما يكون كدرا فالدخن قد يطلق على حقد يطلق على الدغل على فساد القلب في رواية يهدون بغير هدي ذكر القاضي عياض أن المراد بهم الأمراء بعد عمر بن عبد العزيز دعاة على أبواب جهنم ذكر الحافظ أنهم إيش الخوارج هنا لما قال خطبنا عمر بالجابية الجابية قرية بدمشق من أراد بحبوحة الجنة اللي هي إيش وسطها وخياطها هنا ذكر الأقوال السواد الأعظم قلنا هذه جاءت إيش رواية إيش حديث أبي أمامة وجابر قال هو الذي يدل عليه كلام أبي غالب وأبو غالب هو الراوي عن من؟ عن أبي أمامة لكن الكلام هو كلام من؟ كلام أبي أمامة لما نرجع الحديث لأن سبق المعلومة كما كان عند المحقق فهذا كلام من؟ كلام أبي أمامة رضي الله عنه وليس كلام أبي غالب الراوي عن أبي أمامة طيب السواد الأعظم وتلاحظ الكلام هنا لما قال عندك السواد الأعظم هم الناجون والسواد الأعظم هنا يعني بغيت أنبه لاحظ عبرت بالسواد الأعظم عبرت بالجماعة فكلهم يعني كله يردون على ماذا اتباع الحق بعض الناس كذا يفهم من السواد الأعظم الأكثرية والأغلبية لا وهذا ما بينها ابن القيم رحمه الله لما قال اعلم أن الإجماع والسواد الأعظم والحجة هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض وذكر مقاتل مسعود رضي الله عنه إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ثم قال الجماعة ما وافق الحق لو كنت وحدك يعني ثم قال والشاذون من خالف الحق الشاذون من خالف الحق وجاءت من قضية محمد بن أسلم كان هو إيش وحده كان إيش هو الجماعة لأنه كان إيش متحرر للسنة ما من سنة إلا إيش وعمل به حتى أراد إيش أن يطوف حول البيت إيش نعم طوف حول البيت نعم راكبا نعم فما أمكنه ذلك ثم قالوا أن الجماعة الإمام أحمد زمن إيش زمن المحنة هذا كلام في إعلام مقطعين الثالث 67 300 وذكر من قاتل بشامة القيم حيث جاء الأمر بزوم الجماعة المراد بزوم الحق وابن مسعود كان يوصي بعض التابعين بلزوم الجماعة ثم ذكر عن الذين يؤخرون الصلاة في في في في عن وقتها يشير إلى ما حصل بعض بني أمية فقال ابن مسعود قال صلي الصلاة وحدك صلي الصلاة وحدك يعني في إيش في وقتها فالراوي هذا عمرو ميمون يقول يعني كيف أن توصيني بالجماعة ثم توصيني بإيش بأن أصلي إيش وحدي فقال ابن مسعود يا عمرو ميمون كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية تدري ما الجماعة إلى أن قال إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك هذا في غاية الأفان الأول 15 و100 القول الثاني أن الجماعة هم أئمة العلماء المجتهدين هذا ذكر غير واحد من أهل العلم يمكن تستأنس في قول إمام أحمد أن أحمد قال إيش الجماعة إن لم يكونوا أصحاب الحديث إيش فمن هم أو قال فلا أدري من هم عندك البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام لما ورد باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال وما أمر سلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. فالمقصود أن البخاري قال أن الجماعة هم من؟ هم أهل العلم، كما في الفتح 13، 16، 300. ذكر عندك في الحاشية كلام الترمذي أنه أهل العلم هم، أن الجماعة هم أهل العلم والفقه والحديث، كل هذا جاء عن هؤلاء الأئمة. وقال حافظ رحمه الله أنهم يعني هم الحجة على الخلق، العلماء هم الحجة على الخلق والناس تبع لهم في أمر الدين، هكذا في الفتح 13، 37. عفوا الفتح 33. طيب كلام شيخ الإسلام في الجماعة نفس الكلام، يعني في لما تنظرون كلام في الوسطية يعني أن الجماعة أن سموا جماعة إيش؟ من الاجتماع ضد الفرقة، وأن الجماعة من إيش؟ من التحقيق أو القيام بإيش؟ بالأصل الثالث اللي هو إيش؟ الإجماع. هكذا في الوسطية. وقال أيضا في المنهاج أهل السنة وجماعة، فإن السنة تتضمن نعم أن السنة تتضمن النص، تقول السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع، فهم أهل السنة المتبعون للنص والإجماع. هكذا في المنهاج السادس 66 و400. هنا في مسألة صواف الأمراء مرت بنا في لما جاء الكلام عن ذنب البدع، وسمي الصواف الأمراء قالوا أنهم لم يكونوا يفتون بها حتى يكون الأمير هو الذي يتولى ذلك. هكذا في جماعة جاب العلم فضله ابن عبد البر الثاني 44%. والكلام عن أثر عمر بن عزمر بنا، والكلام عن حجية أقوال الخلفاء الراشدين والفرق بين المقتدى به والمستند لما سلم وسلم، هذا مر بنا في وقته. بقي عندنا هنا في لما قال الرابع الجماعة هم جماعة الإسلام، يعني كان الشيخ مشهور استبعد ذلك، قال هذا مشكل جدا ما في إشكال، لأنه لما قال عندك جماعة الإسلام المراد به الإسلام هنا اللي هو الإسلام إيش؟ الخالص المحر. وإذا قال الإسلام المحر والخالص كما يعبر الشيخ الإسلام الوسطية فهم من؟ هم أهل السنة. هنا وهذا قال عندك إذا أجمعوا على أمر، ومعلوم أن أهل البدعة لا يحتج بإيش؟ لا يحتج بإجماع فضل عن إيش؟ فضل عن خلافه. فالرابع تجده ما يخرج عن الأقوال الثلاثة، يعني بمعنى الإجماع موافقة العلماء يعني. ولهذا عندك قال ماذا هو المؤلف؟ قال أنه يرجع إيش إلى القول إيش الأول الأظهر اللي هو إيش السواد الأعظم، فما في موجب للاستشكال هذا القول. بقي عندنا القصة اللي ذكرها اللي جاءت عن عمر أنه أمر بكذا كذا في قصة صهيب. القصة هذه يقول الشيخ الإسلام لا تثبت في هكذا في المنهاج، أبردها ابن المسمى بن مطهر وسمى الشيخ الإسلام بن المنجس الحلي، أنه قال أمر بأن تضرب عناق متأخر عن البيعة 3 أيام. يقول شيخ الإسلام عن هذه القصة قال من قال إن هذا صحيح فأين النقل الثابت بهذا، وهذا من الكذب على عمر، ولم ينقل هذا أحد من العلم بإسناد يعرف، ولا أمر عمر بقتل الستة الذين يعلم أنهم خيار الأمة، وكيف يأمر بقتلهم وإذا قتلوا كان الأمر بعد قتلهم إيش أشد فسادا، ثم لو أمر بقتلهم لقال ولوا بعد قتلهم فلانا، وكيف يأمر بقتل المستحقين للأمر ولا يولي بعدهم أحدا. يعني الروايه فيها نكارة يعني. هكذا في المنهاج السادس 73 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا وبالله.